إحداهن قنطارا

فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك فاستغفروا الله

ثم يرمي به إن يدعون من دون من